بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع لذكر الله فيها وللصلاة فيها وللاطمئنان الذي ينبعث من بين جنباتها. فهذا بيت الله تبارك وتعالى، ونحن ضيوفه في هذه اللحظات الطيبة الآمنة، حيث الثلث الأخير من الليل، حيث التجليات الربانية فيما ورد في الحديث القدسي. ربنا عز وجل يتجلى في الثلث الأخير من الليل مناديا العبادة: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، فالمكان طيب مبارك، حيث الجامع الأزهر الشريف، أنفاس العلماء لا تزال حاضرة بالروح نتلمسها، حيث الوقفات الثابتة في صلوات تتوحد فيها القلوب لقبلة واحدة، ربها علي أعلى تبارك وتعالى. والنسمات في هذه اللحظات هي نسمات التجليات الربانية، حيث ربيع الوقت في هذه اللحظات الباردة، حيث النسمات الشتائية الباردة. لكن الذي استيقظ منتفضا نازعا من روحه الكسل، متودئا داعيا، فهو الفائز بهذه الغنيمة الباردة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه جلسة ذكر تنقلها لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف. ندعو الله تبارك وتعالى أن يشملنا بالقبول، وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادتنا ولما فيه رضاه جل ربنا وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ويطيب لنا دائما أن نستهل لقاءنا هذا بالذي هو طيب، بالذي هو خير. فالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام، نستثمر هذه اللحظات من بين هذه الجنبات لنستمتع بما نستمع له من آيات. نفتح المصاحف على سورتي الطور والنجم تحديدا، من الآية 24 من سورة الطور، وحتى الآية 25 من سورة النجم. نستهل لقاءنا هذا باستماعة قرآنية مباركة لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون

الذين كفروا هم المفسدون أم لهم إله غير سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهلنا فضيلة القارئ الشيخ محمد، فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف. دقائق ويرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. الآن أيها الإخوة الكرام، وقد توضأنا ومستعدون لأداء صلاة الفجر. بعد الأذان في الخامسة إلا 10 دقائق إن شاء الله، فلنستثمر هذه اللحظات في الدعاء والرجاء لله تبارك وتعالى، لنتوجه إلى القبلة سائلين ربنا بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يوحد على الخير شعبنا المصري الأصيل في عبوره البناء لغد الرخاء والنماء. ندعوه أن يقود مسيرة هذه الأمة إلى كل صلاح وفلاح ونجاح، وأن يوفقنا وأن يحمينا برا وبحرا وجوا، وأن يوفقنا اقتصادا وزراعة وسياسة وطاعة وعبادة وتعليما وأخلاقا وفي كل مجال. إنه قريب مجيب الدعاء، قال سبحانه ادعوني أستجب لكم.